إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة التحديث بالرؤية وتعبير الرؤية، بعض الناس يقول انه ان رؤية التحزين ان الرؤية لا تعبر الا اذا كانت حسنة، وهذا ظاهر قد ذكرته في مسألة مفردة، لكن اريد ان اقول ها هنا اضافة تنبيها لمثل هؤلاء. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤية ثلاث، رؤية من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث به المرء نفسه. أما ما يحدث به المرء نفسه فهذه لا تحتاج إلى تأويل، لأنها مؤولة قد كان يفكر فيها فلا كأنها لم تكن. وأما تحزين من الشيطان فنعم، لا يحدث بها أحدا ولا يفسرها لنفسه ولا كما ذكرت في مسألة مفردة. أما الرؤية من الله فهي أنواع، قد تكون ليس كلها بمعنى بالشيء الذي يكون حسنا لا، قد تكون رؤية تحذير أو رؤية لأمر واقع. يعني الرؤية التي فسرها يوسف لهؤلاء أو للملك، وكان فيها ما فيها، كانت رؤية تحذير ورؤية عظة ورؤية فائدة ورؤية فيها خير، تقول لا والله ظاهرها فيه سوء وفيه كذا. لا، أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بمثل هذه الرؤى، فرأى ليلة الجمعة رؤيا فقال: رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير وأبقى، ورأيت سيفي ذا الفقار انفصم من عندي ضبته أو قال به فلول فكرهته، وهما مصيبتان. ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا، أولت البقرة بقرا يكون فينا، والكبش أو الكبش كبش الكتيبة، والدرع الحصينة المدينة، فامكثوا. الرؤية المشهورة في أحد، فهذا بيان أريد أن أذكره في تعبير الرؤية، وأنها حتى الرؤية التي تكون تحذيرا ينبغي الإنسان أن ينتبه لها ولا يهملها، فإن الرؤية باب عظيم كما قلت قد أهمله المعاصرون والمنتسبون للسنة. والله المستعان، بدعوى أنها صوفية قد جعلوا للرؤية منزلة يستدلون بها على ما ليس من الدين وكذا وكذا، فجاء هؤلاء فتركوها جملة. والله المستعان.